بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. في أسرار القيادة النبوية نستعرض علم القيادة مع استشهادات من السيرة، ولقد لاحظتم كيف أني أسير معكم وفق النماذج. هذه النماذج اخترعتها من أجل أن أبسط وأعمق علم القيادة، ثم أضفت إليها السيرة النبوية بثرائها بكنوزها على كل جزء من هذا النموذج. وكنا قد ابتدأنا بالنموذج الأول، وهو الحديث عن فهم القيادة. فهم القيادة تكلمنا فيه عن عدة أمور، عن القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. نحن الآن في جزء الأتباع، وتحدثت في الأتباع عن التبعية والمقصود بها، وتحدثت عن القائد السيء. نحن الآن في الحديث عن أنواع الأتباع، وقد حدثتكم أن الأتباع في تقسيماتي هي 8 أنواع من الأتباع. هذا علم جديد الآن، علم جديد، يمكن حتى اللي حضروا معي كثير من الدورات لم يسمعوا هذا الجزء، لأن مرة أخرى هذا علم جديد وأعطيتكم فيه في الحلقة الماضية بعض المراجع. الأتباع قسمتهم إلى 8 أنواع من الأتباع، وكل نوع من هذه الأنواع أعطيناه اسما، وسنقيس الأتباع ب3 معايير. نرجع للنموذج الأول. تحدثت في الحلقة الماضية عن النوع الأول، وهو القائد أو التابع الشريك. والتابع الشريك ضربنا له نموذجا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ونحن نقيس الأتباع ب3 معايير، احفظوها اكتبوها إن شئتم، لأن هذه معايير ستستمر معنا في الحديث عن كل الأتباع. المقياس الأول هو القيادة، المقياس الثاني هو التحدي، والمقياس الثالث هو الفاعلية. وطبقناها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه كمثال نموذجي للقائد الشريك، فهو في قدرات القيادية عالي. أما في تحديه واعتراضه على القائد كتابع، هو لا أبو بكر كان مستسلم تماما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه مصدق، ولذلك يسمى الصديق، فدائما مستسلم، دائما مع القائد في كل ما يريد، لا يعترض أبدا. هذا النوع طبعا يستطيع القائد أن يعتمد عليه اعتماد كبير، لأنه قائد، هو تابع لكنه قيادي، فيستطيع أن يعتمد عليه اعتماد كبير. أما النوع الثالث، المعيار الثالث، فهو الفاعلية. هل هو فعال؟ هل هو منتج؟ في بعض الناس يعني عندهم قدرات قيادية كما سنرى لكنهم غير فعالين، وفي بعض الناس كلامهم كثير لكنهم غير فعالين. القائد أو التابع الشريك هذا إنسان قيادي، ولو هو تابع، لكن في بعض الأتباع قياديين، فهو تابع قيادي، هو لا يعترض، هو مستسلم لكنه فعال، فهو السند اليمين كما يقولون للقائد. هذا هو النوع الأول من أنواع الأتباع. النوع الثاني أذكركم به هو الذي أسميناه التابع المؤثر. التابع المؤثر، وضربنا له نموذجا بسيدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. نقيسه بنفس المعايير 3: القيادة والتحدي وكذلك الفاعلية. سيدنا عمر بن الخطاب وهو تابع، لكنه تابع وفي نفس الوقت قيادي، فالقيادة عنده عالية. من ناحية التحدي، هل يعترض؟ هل يناقش؟ هل يبدي رأيه؟ هل يقول للقائد لا؟ نعم، وجدنا هذا كثيرا في حياة عمر بن الخطاب، وأيده القرآن في بعض هذه القضايا. هل كان فعالا؟ طبعا كان في منتهى الفاعلية، وقد ذكرت لكم الإنجازات التي حققها عمر الخطاب أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في أيام خلافته. هذا إذن هو النموذج الذي أتبعه في الحديث عن الأتباع. هذا النموذج جدا جدا مهم، لأن من خلاله نستطيع أن نفهم الأتباع، تستطيعوا من خلاله أن تطبقوه على من حولكم. إذا فيكم واحد مدير شركة أو جمعية أو منظمة أو دولة، تستطيعوا أن تقيسوا الأتباع. كانوا في السابق لما يقولوا الأتباع يتعاملوا معهم كأنهم صنف واحد، اليوم لا، اليوم فهمنا المعادلة بشكل أفضل، ونستطيع الآن أن نقيسهم، وبالتالي نستطيع أن نميز من الذي يعتمد عليه، من الذي نستطيع أن نعطيه تفويض، من الذي يجب أن نحجمه. فهذه كلها مسائل مهمة جدا. قبل أن أكمل الأنواع 6 الباقية من أنواع الأتباع، قبل أن نواصل الحديث عن أنواع الأتباع، نريد أن نعرف قليلا بسرعة الفرق بين الجندي والتابع. الجندي والتابع. التابع قد يختلف في قدرات القيادية كما ذكرنا، يختلف في درجة تأثيره في القيادة، يختلف أيضا في مبادراته وفعاليته وطبيعة تدريبه، يختلفون 8 أنواع من الأتباع. أما الجندي فمطلوب منه فاعلية مقننة، ما مطلوب منه يجتهد، ما مطلوب منه أن يعني يتفاعل بطريقته، لابد أن يطيع يلتزم، ففاعليته كما نقول مقننة، يتدرب عليها تدريبا موحدا مع بقية الجنود وحسب الأوامر الصادرة من الرتب العالية بغض النظر عن إيمانه بقدرات القيادية أو لا. ولذلك العبارة المشهورة في ميدان الجندية هي نفذ ثم ناقش، نفذ ثم ناقش. هذا المفهوم أساسي في القيادة العسكرية كما يقولون، لأن إذا كل جندي وقت التنفيذ سيعارض ما يستطيع الجيش ولا قائد الجيش أن يتحرك. إذن هذه العبارة بس من باب التوضيح، يعني هي عبارة هل هي سليمة أصلا؟ أنا ألخصها لكم، نفذ ثم ناقش، هذه سليمة في وقت المعركة في أوقات الأزمات، لكن استمرارها في أوقات الرخاء بعد ذلك سيصبح جيش من المقلدين الذين يفتقدون إلى أي روح من المبادرة، أي حماس، أي فاعلية. فهذا الذي نريد أن نؤصله، نفذ ثم ناقش ضرورية مهمة جدا في وقت التنفيذ، لكن في وقت النقاش، في وقت اتخاذ القرار، لم نتخذ القرار بعد، فمن المهم جدا أن يكون عندنا هذه الأريحية في الاستماع لمن حولنا. دعونا نكمل أنواع الأتباع، نأخذ النوع الثالث من أنواع الأتباع وهو التابع المساند. التابع سميته، هذا على فكرة اسمه من عندي، التابع المساند. التابع المساند أريد أن أضرب له مثلا بأبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، سأتحدث عن أبي سفيان، لكن خلونا نفهم من هو التابع المساند، سنأخذ جزءا جزءا. طبعا نحن سنقيس بالقيادة وسنقيس بالتحدي وسنقيس بالفاعلية. دعونا نترك النموذج قليلا، نتكلم قليلا عن أبي سفيان ثم سنعود للنموذج مرة أخرى. أبو سفيان رضي الله عنه ولد قبل عام الفيل ب10 سنوات، إذن هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين. متى أسلم؟ أسلم سنة 8 هجرية لما فتحت مكة في عام الفتح، وبعد بداية البعثة بأكثر من 20 سنة. طبعا مكانته في قريش، طموحاته القيادية هي التي حالت ومنعت دون إسلامه المبكر. هو من بني أمية، وهذا الفرع الرئيسي من فروع قريش، يعني فرع ينافس بني المطلب، بني عبد المطلب. يعتبر طبعا إذن من قادة قريش، يعتبر بسبب ذكاء الحاد من أهل الرأي فيهم. لما حدثت معركة بدر، ماذا حدث؟ معركة بدر معركة عجيبة جدا، لأن هي معركة قصيرة على فكرة، المعركة في المعايير العسكرية ولا شيء، اسمها معركة استمرت 2-3 ساعات فقط، ليس 2-3 ساعات، 2-3 ساعات فقط. والمعركة كانت بين جيشين صغيرين، جيش 300 شخص وجيش 1000 شخص، معركة صغيرة جدا. لماذا لها هذا الوزن العظيم في الإسلام؟ لماذا الله سبحانه وتعالى سماها يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان؟ لماذا سماها بهذا الاسم؟ سبب رئيسي أن في هذه المعركة قتل 70 وأسر 70 من قادة قريش. لو رجعت للأسماء التي قتلت في بدر، ما في واحد من قادة قريش لم يقتل، كل القادة بضربة واحدة قتلوا. تخيلوا دولة بضربة واحدة ذهبت حكومتها وبرلمانها بضربة واحدة. فهذا بدر، كل القادة قتلوا، عتبة، شيبة، أبو جهل، أمية، كلهم قتلوا في ضربة واحدة. من الذي بقى بعد بدر؟ بقى 2 من القادة، بقى أبو لهب لأنه أصلا ما شارك في المعركة، كان موجود في مكة، ونجا أبو سفيان لأنه كان هو الذي يقود القافلة، ما شارك في المعركة. بعد معركة بدر ب3 أيام أبو لهب مات بسبب الضغط الذي عليه مما حدث في بدر، القهر الذي فيه. فبقى أبو سفيان القائد الأوحد، بقى القائد الأوحد لقريش بعد بدر. الآن دعونا نقيم أبا سفيان من ناحية النموذج القيادي. نرجع لنموذجنا القيادي ونقيس أبا سفيان في الجانب القيادي. لا شك أنه قدراته القيادية عالية، صحيح هو كان يعاند المسلمين، يعاند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو القائد ضدهم، بس هو قائد. لا تخلطوا. قد يكون إنسان مشرك لكنه قيادي، قد يكون سيء الأخلاق لكنه قيادي، وقد يكون العكس، قد يكون مؤمن متدين حسن الأخلاق لكن ما عنده قدرات قيادية. هنا نحن لا نقيس الإيمان والأخلاق، هنا نقيس القدرات القيادية. دعوني أتحدث عن القدرات القيادية لأبي سفيان. أبو سفيان كان يقدر الصفات القيادية في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقدر أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف مزاياه، وهذه من القدرات القيادية. القائد اللي يفهم، ما يستسخف ولا يستصغر اللي أمامه ويعتبره لا شيء، وإنما يعطيه وزنه الحقيقي. أبو سفيان رغم أنه كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قاد مكة من بدر إلى فتح مكة. بدر في السنة الثانية، فتح مكة في السنة الثامنة، 6 سنين لم يكن لقريش قائد إلا أبو سفيان. فإذن هذا الذي نتحدث عنه شخص قيادي يقدر القادة. وسأروي لكم قصة رئيسية يرويها البخاري وغيره في تقدير أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع قائد الروم هرقل، بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا لله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في هذا الجزء نتحدث عن أنواع الأتباع اللي حوالين القائد، وهذه مسألة خطيرة ومهمة جدا، وصار بدأ الناس يفهموا وزنها وأهميتها. نحن اليوم نتحدث عن نموذج خاص من الأتباع سميناه التابع المساند، وضربنا له مثال بأبي سفيان، وقلنا من ناحية القدرات القيادية أبو سفيان شخص قيادي. برزت قدراته القيادية في عدة أمور، لكن من واحدة من القصص الجميلة الضرورية اللي يعرفها كل مسلم، لأنها أولا تعبر عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعبر أيضا أن هذا الشخص القيادي أبو سفيان يعرف ما هي القيادة، ويعرف مزايا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وقيادته. ولعل حواره مع هرقل الروم، حاكم الروم، وكان صادقا أبو سفيان، هذا الحديث في البخاري، وأبو سفيان يتحاور مع قائد الروم قبل إسلامه، هذا أيام الفترة الهدنة، فترة الحديبية، بين الحديبية سنة 6 هجرية وفتح مكة، في هذه الفترة حدثت هذه القصة. فلعله هنا يعني لما أبرز صفات وسجايا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. ورد في رواية البخاري، قصة طويلة لكن أنا يعنيني هذا الجزء منها، أبو هرقل حاكم الروم يسأل أبا سفيان كيف نسبه فيكم، يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. هرقل، هل قال هذا القول اللي هو ادعاء النبوة منكم أحد قط قبله؟ في واحد قال هذا الكلام؟ فقال أبو سفيان لا. قال هرقل فهل كان من آبائه من ملك؟ فقال أبو سفيان لا. قال هرقل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ من يتباعه؟ من اللي يمشي معه؟ السادة ولا الضعفاء؟ قال بل ضعفاؤهم. قال هرقل أيزيدون أم ينقصون؟ فقال أبو سفيان بل يزيدون. شوفوا صادق، عارف، لأن قاعد يتكلم مع ملك وكان حواليه ناس الملك موصيهم لو كذب قولوا لي. فكان ما أولا ما يكذب لأنه يعتبرون الكذب ضعف، والشيء الثاني كان يخاف أنه أحد يعني يتهمه بالكذب فتقل مكانته عند هرقل. فسأله هرقل هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل في أحد يترك الدين بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان لا. لاحظوا هذه الآن الأسئلة التي يسألها هرقل هي مثال جميل أيضا، كان ممكن أستعمل هذه القصة في وقت لاحق لما نتكلم عن القدرة على التحليل، هذه من صفات القيادة، وواحدة من من علامات القدرة على التحليل الأسئلة، يعرف يسأل، اللي يعرف يسأل هذه من الصفات القيادية. فهرقل يعرف يسأل، فسأل كمل قال فهل يغدر؟ فقال أبو سفيان لا، ونحن منه في مدة، يعني في هدنة، لا ندري ما هو فاعل فيه، ممكن يغدر فينا. يقول ما قدر تدخل غير هالكلمة لأن هذا شيء في المستقبل، أما الحقيقة الواقع لا. فأبو هرقل ما التفت لهذا، قعدت أنت تتنبأ. فهرقل قال هل قاتلتموه؟ فقال أبو سفيان نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا يعني مثل بدر، وننال منه يعني مثل أحد. فقال أبو سفيان بماذا يأمركم؟ قال هرقل بماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده، لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، صلة الأرحام. هنا هرقل، طبعا هذا كله يتم من خلال الترجمة، فالتفت هرقل لترجمانه، الآن قاعد يشرح لنا ويشرح لأبي سفيان لماذا هذه الأسئلة. قال هرقل لترجمانه قل له إني سألتكم عن حسبه، فقلت إنه فينا ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، دائما الرسول يبعث في شريف من أشراف قومه، وسألتك هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. لماذا سأل هرقل هذا السؤال؟ يقول هو قلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه، يعني ما هو نبي وإنما يريد الملك يرجع له. سألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشداؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. على فكرة هرقل رغم أنه كان حاكما لكن كان عالم من أحبار النصارى، فعارف أن كل أتباع الأنبياء في البدايات كانوا الضعفاء وليس السادة. سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، وقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس، واحد ما يكذب على الناس فيذهب ويكذب على الله، مستحيل. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، الإنسان إذا شعر بالإيمان ما يتركه. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان لا يزال يزداد الناس إلى أن يتم الإيمان بين الناس. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فيكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول قبله أحد؟ فزعمت أن لا. فقلت، يعني ليش سألتك السؤال؟ لو كان هذا القول قاله أحد قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله، يعني يقلد واحد قبله. وسألتك بما يأمركم؟ فقلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصلة. شوف أيضا ذاكرة أبي هرقل، هو عارف ماذا يسأل وعارف الإجابات وعارف ماذا ينتظر من الإجابة، هذا ذكاء وهو من القدرات القيادية. قال أبو هرقل بعد ما أتكلم عن هذا كل هذه الصفات الجميلة فيه، فقال شوفوا الكلمة الآن لهرقل، هذا الآن حاكم ثاني أعظم دولة في العالم بعد دولة الفرس، إيك ما تقوله حقا، إذا كان كلامك يا أبا سفيان حق، فإنه نبي، وإني كنت أعلم أنه لخارج، كنا ننتظر نبي يأتي ولم أكن أظنه منكم، كنت أظن يأتي من غيركم، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه، لو في قدرتي أني أذهب إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. من اللي يقول الكلام؟ هرقل حاكم الروم. ثم قال كلمة عجيبة، قال وليبلغن ملكه ما تحت قدمي، سيتوسع ملكه إلى أن يصل فيحكم الأرض اللي أنا واقف عليها. قال أبو سفيان فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد ارتفع أمر ابن أبي كبشة. هكذا يستصغرون النبي صلى الله عليه وسلم من ألقابه التي يحاولون أن يستصغروه فيها، ابن أبي كبشة. فماذا يقول أبو سفيان؟ ارتفع أمر محمد أنه يخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم يخاف منه. يقول أبو سفيان، اسمعوا الآن، هذه القصة لها أثر رئيسي جدا في حياة أبي سفيان. يقول أبو سفيان وهو رئيس المشركين قائد قريش، يقول فما زلت مستيقنا أنه سيظهر، كنت متأكد أنه سينتصر بعد ما سمعت الكلام هذا من هرقل، كنت مستيقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. كنت قاتله وعانده وكذا، لكن في نفس الوقت أعرف أنه سينتصر. أبو سفيان ليس فقط زعيم، وإنما زعيم يحب الزعامة، يحب القيادة، وهذه قضية الرغبة في القيادة، هذه مسألة معروفة عند القادة، القائد يرغب في القيادة ليس حرجا في ذلك. لكن أبو سفيان كان عنده شيء آخر، كان يحب الفخر، كان يحب الفخر. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، تذكرون القصة في فتح مكة، فالعباس هو الذي يعني توسط بين أبي سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم حتى تمت المفاوضات، ووافق أبو سفيان أن يسلم مكة. فقال بس أخاف أن الجيش يدخل ويقتل الناس، فما هي يعني كيف نأمن الناس؟ فقال من دخل المسجد فهو آمن، أي واحدة في عند الكعبة آمن. قال يا رسول الله ما يكفي المسجد؟ قال ومن دخل بيته فهو آمن، أي واحد يسكر عليه بابه ما نقتحم البيوت. فقال نعم. هنا العباس التفت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، في بعض الناس يحب المظاهر، يحب الفخر، هذا ليس حرجا، ليس خطأ. متى يكون خطأ؟ لما يصير غرور. طيب ما الفرق بين الثقة بالنفس أو الإعجاب حتى بالنفس والغرور؟ في فرق، فرقين رئيسيين. الإنسان اللي يحب نفسه ويحب الفخر لا حرج في ذلك، لكن متى يكون خطأ؟ يكون خطأ لما يحتقر الناس، يحتقر من حوله، ولما يرفض الدليل، يأتيه الدليل والبرهان فيرفضه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رفض الحق، وغمط الناس احتقار الناس. فممكن الإنسان يكون معجب بنفسه، يحب الفخر، لكن ما يحتقر أحد، وإذا جاء الدليل يستسلم، هذا نسميه معجب بنفسه، يحب الفخر. ليس في هذا حرج شرعي، لكن الحرج الشرعي هو في الغرور، احتقار الناس ورفض الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا احنا هذا يحب نفسه ولا كذا، لا لا، شوفوا التعامل الراقي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. أبو سفيان لما راح مكة يخبرهم بهذا الخبر ماذا قال؟ أول شيء بدأ فيه نادهم، قال لهم هذا محمد جايكم ما فيه أمل أنكم تقاتلوه، استسلموا، لكن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله، قاتلك الله، وما تكفي دارك، بيتك شكف فينا. هو لماذا بدأ فيها؟ لأنه يحب الفخر. ليش ما قال لهم من دخل داره فهو آمن؟ بس هو يحب الفخر، يعني بيتي لكم مفتوح لكم، هو يعرف إنه ما يكفيهم بس يحب الفخر. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا فيه ولم يرفضها فيه. هذا القائد الذي يتعامل مع أتباعه، يعرف قدراتهم، يعرف رغباتهم ويستجيب لها. كان أبو سفيان كما ذكرت قائد مهتم بمعرفة قوة العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما أسر أحد، هذا قبل الهجرة، لما العفو بعد الهجرة مباشرة، لما أسر الصحابي زيد بن الدثنة رضي الله عنه، واجتمع رهط من قريش، مجموعة من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، حتى يقتلوه، أسير من المسلمين أسروه، فأرادوا أن يقتلوه، أبو سفيان قبل أن يقتله قال لما حين قدم زيد ليقتل قال أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمد الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ ما تتمنى أن محمد هو اللي يقتل مكانك وأنت قاعد بين أهلك مرتاح؟ ماذا أجاب زيد؟ كلمة هزت أبا سفيان وهزت كل من حوله. قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي، والله مستعد أموت ولا تصيب محمد شوكة. الله الله. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. بعد الفاصل نشرح القدرات القيادية، التحدي، الفاعلية لأبي سفيان، ثم سننتقل لأنواع أخرى من الأتباع. نلتقي بعد قليل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية وحديثنا عن أتباع القائد وليس القائد نفسه. اليوم عندنا علم جديد اسمه الأتباع، وهو علم مهم جدا، أن القائد يعرف أتباعه والأتباع يعرفون نفسهم. وهنا نتحدث عن نوع خاص من أنواع الأتباع، فأخذنا فيه النموذج وهو أبو سفيان رضي الله عنه. ونحن نقيس الأتباع دائما بثلاث أمور. الأمر الأول أو المعيار الأول هو القيادة، وقد بيّنت لكم كيف أن أبا سفيان رجل قيادي، طبعا هو الذي قاد مكة في كل هذه الفترة. فالآن هذا النمط اللي سميناه النمط التابع المساند من ناحية القدرات القيادية، صاحب قدرات قيادية عالية. من مواقف القيادية الواضحة كانت قدرتها على المناورة، على النجاة بقافلة قريش يوم بدر. أيضا هو الذي قاد جيش قريش يوم أحد، هو الذي قاد جيش الخندق، هو الذي أدار الصراع مع المسلمين، هو الذي عمل عهد الحديبية. فمن كل هذه النواحي، وهو الذي عمل التفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وسلمها سلم مكة. إذن من ناحية القدرات القيادية ما في أحد يشك بأن أبا سفيان شخص قيادي. الآن ننتقل لمعيار ثاني في نموذجنا، وهو موضوع التحدي. هل المساند يتحدى؟ الجواب لا. وأبو سفيان قبل الإسلام شيء وبعد الإسلام شيء آخر. لما كان قبل الإسلام كان يتحدى بشكل واضح، لكن إحنا الآن نتكلم عنه ليس كعدو، وإنما نتكلم عنه كتابع للرسول صلى الله عليه وسلم. سميناه التابع المساند، فهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما أسلم هل كان يتحدى؟ هل كان يعترض؟ لا، لم يناقش أبو سفيان، ولم يؤثر عنه الحوار في أي قضية من قضايا المسلمين. بعد إسلامه لم يطرح أي رأي، طبعا يمكن لعل تأخره في الإسلام، هو أسلم سنة 8 للهجرة والرسول صلى الله عليه وسلم مات في السنة 11 للهجرة، فالفترة كانت قصيرة، يمكن هذه اللي ما جعلته له فرصة. لكن كان واضح أنه لا يتحدى، هو مستسلم. بعد ما أسلم استسلم تماما للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن القائد أو التابع المساند، نرجع للنموذج، التابع المساند من الناحية القيادية هو شخص قيادي، من ناحية التحدي هو شخص لا يتحدى. طيب فاعليته في المنظمة، في الدولة، في الشركة، في فالتابع المساند فاعليته ضعيفة ليست عالية. هذا شخص صحيح عنده قدرات قيادية لكنه لم يستعملها. هو في ناس عندهم قدرات قيادية ويتحدون وما عندهم فاعلية، سنأتيهم. في ناس عندهم قدرات قيادية ولا يتحدون وفاعليتهم عالية. ضربنا هذا المثل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قدرة قيادية عالية لا يتحدى لكنه فعال، هذاك التابع الشريك. هنا التابع المساند قدرة قيادية عالية لا يتحدى لكنه فاعليته محدودة. طبعا مقارنة أبي سفيان قبل الإسلام وبعد الإسلام فرق كبير جدا، فمقارنة بفاعليته قبل الإسلام كان فاعليته في الإسلام منخفضة. هو كقيادة لقومه كان فعاليته عالية، لكن فعاليته في الإسلام كانت منخفضة، وذكرت لعل السبب الرئيسي هو تأخره في الإسلام. لكن هذا لم يمنع أن يحفظ لنا التاريخ بعض مواقفه، كما طبعا كما تعرفون هو شخص قيادي، وما كانت تنقصه على فكرة الشجاعة، يعني ليس جبانا، ما كانت تنقصه الشجاعة. يا في يوم حنين لما معظم الصحابة فروا، الصحابة اللي سنين مربيهم النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم فر يوم حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، فر الناس في تلك الفترة. ثبت أبو سفيان رضي الله عنه، ثبت في يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أبلى فيها بلاء حسنا، كان ممن ثبت لم يفر يومئذ، ولم تفارق يده لجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماسك بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركها، مع تعرفون مع الفوضى التي صارت في يوم حنين الكل والدواب حتى بدأت تهرب، هو أمسك لجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف وعاد الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم اليرموك شارك هو في معركة اليرموك، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبدأ هو الذي يصرخ في الناس، والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا تبلغون رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة. عمره في تلك المعركة كان 76 سنة، فمع هذا الكبر في السن ثابت، بل يشجع الناس على الثبات. ففعالي عنده فعالية لكن محدودة، يعني تقارن بفعالية عمر ولا فعالية أبو بكر ولا، طبعا لا. فإذا أبو سفيان يمثل التابع المساند الذي فعاليته بسيطة، عنده فعالية لكن بسيطة، قد لا يكون فعالا بشكل كبير، لكن ممكن أن يساند القائد ويساند قرارات القائد، ولذلك سميته القائد المساند. ننتقل الآن إلى نموذج آخر من الأتباع، النوع الرابع من الأتباع هو التابع المشير. التابع المشير، التابع المشير من سنقيسه من ناحية القدرة على القيادة، وسنقيسه من ناحية التحدي، وسنقيسه كذلك من ناحية الفاعلية. هذه المعايير ثابتة في قياس كل الأتباع، وسأضرب له نموذجا بالصحابي الجليل رضي الله عنه، الحباب ابن المنذر رضي الله عنه. الحباب ابن المنذر هو الصحابي الجليل، خلنا نتعرف عليه ثم نعود إلى نموذجنا. هو الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر الأنصاري الخزرجي السلمي، من الخزرج من بني سلمة، فهو من فرع من فروع الخزرج. الحباب كان صاحب خبرة بفنون الحرب، في فنون القتال، صاحب ثقة بنفسه، صاحب ذكاء، صاحب رأي راجح. وإذا تأملت ستجد أن التابع المشير في صفاته عكس صفات التابع المساند. خلونا نقيس التابع المشير من خلال نموذجنا مرة أخرى. ناخذ النموذج ونستعرض قدرات الحباب رضي الله عنه. في الناحية القيادية التابع المشير قدراته وسط أو قليلة، فهو ليس عالي في قدراته القيادية. إذن هذا أول معيار، سنعود للمعايير الأخرى بعد قليل، لكن خلينا ناخذ هذا المعيار. ليش اعتبرت أنا قائد وسط؟ يعتبر الحباب رضي الله عنه مرة أخرى من القيادات الوسطى، ليس القيادات العليا. كان الحباب رضي الله عنه يعني يشارك في كثير من الأمور، لكن ما ثبت أنه قاد معركة، قاد دولة، قاد إمارة، لكن كان يشارك في الحروب بالذات، له دور في هذا، عنده رأي في بعض القضايا، شارك في بعض المواقف القيادية، لكن ليس كقائد وإنما كجزء من الناس. إذن من الناحية القيادية أنا سأعتبر أن الحباب قائد وسط، لكن ليس قائد رئيسي ككبار الصحابة الذين خلد التاريخ قدراتهم القيادية، إدارة دول، إدارة حروب، إدارة دولة، دولة الإسلام، الخلافة. فالحباب إذن من الناحية القيادية وسط. ناخذ الجانب الثاني وهو التحدي. هنا التحدي أكرر، أرجو أن لا تفهموا التحدي بالمعنى السلبي أن يتحدى يعترض على كل شيء، لا، التحدي بمعنى أنه عنده رأي يناقش وأحيانا يعترض، لكن ليس على الوحي، ما كانوا يعترضوا على الوحي، الوحي من عند الله، لكن القرارات البشرية ممكن يعترضوا عليها. وسنرى أن الحباب في هذه المسألة كان له رأي واضح، كان قوي. ناخذ هذه بسرعة. كان الحباب رضي الله عنه يشارك إذن في الحوار، يشارك في النقاش، له مبادرات ظهرت في عدة مواقف، منها في يوم بدر لما سار الرسول صلى الله عليه وسلم ليبادر قريشا يسبقهم إلى المياه في بدر، فوصل إلى أول بئر النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أمام هذا البئر عدة آبار في اتجاه قريش، أول بئر نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل كيقولون جاء عند أدنى ماء من بدر ونزل عليه، فجاءه الحباب قبل أن يبدأ الناس يخيموا، بدأ جاءه الحباب بن المنذر بن الجموح رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه ليس لنا أن نتعدى. إذا شوفوا احفظوها، صحابة لا يعترضوا، الاعتراض على الله عز وجل والاعتراض على الرسول إذا كان وحي كفر، لكن إذا كان رأي بشري كانوا يبدون آراءهم. فهو يقول هذا منزل أنزلك الله إياه ليس لنا أن نتعدى، ما نقدر نتجاوزه ولا نقصر عنه، إذا وحي خلاص نسلم. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب يا رسول الله ليس هذا بمنزل، هذا اختيار ما هو صحيح، لكن انهض حتى تجعل القلب كلها من ورائك، من وراء ظهرك، يعني لا تقعد عند أول بئر من جهتك، اجلس عند أول بئر من جهة الكفار، خلي جميع الآبار وراءك. ليش؟ ثم غور كل قليب بها، سكر جميع الآبار إلا قليب، القليب هو البئر، إلا قليبا واحدا، واحفر عليه حوضا، خلي مليان بالماء، فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون حتى يحكم بيننا وبينهم الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشرت بالرأي، هذه الكلمة الجميلة قد أشرت بالرأي، تشير إلى القائد أو التابع المشير. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل رأي الحباب، نزل عن رأي الحباب، هذا يدل بوضوح أولا على تواضع القائد، قبولا للرأي الصواب جاءه من أي إنسان كان، كما يدل على متابعة، على مبادرة هذا التابع المشير وأصالة مبدأ الشورى في المسلمين. وتكرر هذا في هذا الموقف منه التحدي يوم السقيفة، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة في السقيفة ليختاروا الخليفة، وبدأ التشاور وكذا، لما اختلفوا وعندما أرادوا أن يقسموا الأمر بين المهاجرين والأنصار، كل في ثلاثة أربعة فقط أبدوا رأيهم، من الذين أبدوا الرأي؟ الحباب بن المنذر، قال منا أمير ومنكم أمير، مرة إحنا مرة أنتوا، يعني المهاجرين والأنصار. فإذا نرجع للنموذج بسرعة، فنرى أن الحباب بن المنذر رضي الله عنه من الناحية القيادية كان قدراته القيادية عالية وسط، أما من ناحية التحدي فقدراته أو مشاركته عالية. من ناحية الفاعلية سنأتيها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا، حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وأنا أحدثكم عن علم القيادة، وأحدثكم عن جزء رئيسي من علم القيادة هو علم الأتباع الذين يحيطون بالقائد. وقد قسمت لكم الأتباع إلى ثمانية أنواع. النوع الأول والثاني تحدثت عنهما في الحلقة الماضية، التابع الشريك والتابع المؤثر. في هذه الحلقة استعرضت معكم التابع المساند، ونحن الآن نتحدث عن التابع المشير، وضربت مثلا بالحباب بن المنذر رضي الله عنه. النموذج هنا أن الحباب هو من القيادات الوسطى، ليس من القيادات العليا. الحباب رضي الله عنه كان صاحب رأي، فالتحدي هنا نتكلم عن الرأي وليس عن الاعتراض على الوحي، حاشاهم. ومن ناحية الفاعلية التابع المشير فعاليته عالية، الحباب كانت فعاليته عالية. فإذا هذا هو نمط التابع المشير. إذا من ناحية الفاعلية كان الحباب صاحب فاعلية عالية، شهد جميع المشاهد جميع الحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ثبات يوم أحد كان من أكثر المواقف التي تدل على شجاعته. لما انتشرت الإشاعة يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وفر الصحابة، فر الناس، لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 رجل وامرأتين، 14 رجل، 7 من المهاجرين و7 من الأنصار. من بين 7 الذين ثبتوا من الأنصار كان الحباب بن المنذر رضي الله عنهم. إذن الحباب يمثل التابع المشير الذي يبادر، الذي يقترح، الذي يتفاعل، وإن كان في قدرات القيادية هو قيادة وسطى أو أقل من ذلك. نختم هذه الحلقة بالحديث عن نوع ثالث اليوم، وهو التابع الملتزم. التابع الملتزم، هنا أحببت أن أضرب نموذجا جديدا في التابع الملتزم بأبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر، سنقيس أبا ذر من ناحية القيادة ومن ناحية التحدي وكذلك من ناحية الفاعلية كالعادة، لكن قبل أن نقيسه دعونا نتعرف على أبي ذر بسرعة. هو أبو ذر، يقال له أبو ذر، اسمه ليس أبو ذر، هذا لقبه، اسمه أو كنيته، اسمه جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه. روايات كثيرة تشير إلى أنه 5 أسلموا، لكنه بالتأكيد في السنة الأولى من الإسلام. قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء يعني الأرض، ولا أظلت الخضراء يعني السماء، من رجل أصدق من أبي ذر. ما في أحد مشى على الأرض أصدق من أبي ذر. ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، من رجل أصدق من أبي ذر. إذن نحن نتكلم عن رجل في الزهد، في الورع، في المكانة، في الفضل، من أوائل المسلمين لا شك. فتحليلي لشخصية أبي ذر لا تعيب من أي صورة من الصور، وإنما نحن نحلل علم القيادة، وعلم القيادة شيء، والفضل عند الله سبحانه وتعالى شيء آخر. فلا شك بالإجماع أن أبا ذر أفضل من خالد بن الوليد وعمر بن العاص، لكن أيضا بالإجماع أن خالد بن الوليد وعمر بن العاص في القدرات القيادية أعلى من أبي ذر. فنحن لا نتكلم عن الفضل أرجوكم، نحن نتكلم عن التحليل القيادي. نرجع لنموذجنا ونحلل أبا ذر في المعايير الثلاثة. من الناحية القيادية، أبو ذر ما كان قياديا، كانت قدراته القيادية محدودة. لا يعيب أبا ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمله، لم يتولى منصبا في حياته. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمله، ليس لأنه ناقص العلم ولا ناقص الأمانة ولا ناقص الزهد ولا ناقص الإيمان ولا حاشاه، هو من أعلى الناس في كل هذه الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمله لانعدام القدرات القيادية عنده، شفقة عليه من مسؤولية القيادة وتبعاتها وأمورها. أبو ذر مال إلى الزهد في حياته، حاول مرة واحدة فقط أن يكون واليا، أن يكون أميرا، فجاء يقول أبو ذر عن نفسه: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني كل الصحابة أعطيتهم مناصب يخدمون يأخذون أجر، أنا الوحيد. ما كان يريد دنيا حاشاه، هو يريد أن يخدم الدين، لكن ما أعطي منصب. عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ومات في زمن عثمان، ما تولى منصب واحد، حتى جمع زكاة ما تولى. فقال يا رسول الله ألا تستعملني. قال أبو ذر الآن يروي الحديث: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فليس كل إنسان يستحق القيادة، لا يكفي الصدق والورع والزهد والعلم، حدثتكم عن الروابط التي لا داعي لها، وإنما لابد معها من قدرات قيادية، وذكرت لكم من خلال نموذجنا أن أبا ذر من ناحية القدرات القيادية محدود. أما من ناحية التحدي، فنجد أن أبا ذر رضي الله عنه أيضا ما كان يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، مستسلم تماما، مصدق تماما، شريك من هذه الناحية. إذن كان حريصا على التزامه، تعلم دينا من قائده النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم له أثر كبير واضح في حياة أبي ذر، للسبب طبعا إنه هو من أول من أسلم. يقول أبو ذر، اسمعوا يعني مرة أخرى، احنا لما نقول قدرات القيادة محدودة ما نتكلم عن فضله، ما نتكلم عن مكانته في الدين، من أعظم الناس في دين الله. يقول أبو ذر: ما ترك رسول الله شيئا مما صبه جبريل وميكائيل عليهما السلام في صدره إلا قد صبه في صدري. إذن نتكلم عن إنسان عالم مكين، لم يكن من طبيعة أبو ذر التحدي أو المناقشة، لأنه كان يعتبرها من الجدل المذموم. هذه طبيعة أبو ذر، شخصية إيمانية، شخصية ورعة زاهدة. فمن الناحية هذه كان واضح جدا أنه لا يتحدى. نأخذ الجزء الأخير من نموذجنا. إذن أبو ذر أو القائد التابع الملتزم، قيادته محدودة، تحديه محدود، لكن فعاليته عالية، فعاليته عالية. كان أبو ذر رضي الله عنه شخصية فاعلة على فكرة من أول يوم من أيام إسلامه. لما أتى إلى مكة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أن في نبي ظهر، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلم في الحال، أسلم فورا. فقال له النبي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر، يخاف عليه، وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهوري، فيعني أعلنت ظهورنا جميعا، إذا بلغك ظهورنا، ولذلك الدعوة ما كانت سرية، التنظيم هذا كان سري، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت، يقول أبو ذر، فقلت له للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين أظهرهم، يعني سأعلن الإسلام أمام الناس. فجاء إلى المسجد الحرام وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا ما حد تجرأ يفعلها غيره. فقاموا قادة قريش، قال: قوموا إلى هذا الصابئ، الصابئ اللي ترك دينكم. يقول: فقاموا، فضربت لأموت، خلاص حيقتلوني. فأدركني العباس فأكب علي، حماني، ثم أقبل عليهم، قال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار، غفار في طريقكم إلى الشام، والله لو قتلتم ما يخلوكم تمرون. فأقلعوا عني، قلت تركوني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. شوفوا فعاليته، يريد أن يعلن الإسلام. يقول: وأدركني العباس فأكب علي وقام مثل وقال مثل مقالته بالأمس. إذن كان تابع ملتزم، مطيع، فعال، يؤدي أمانة الدعوة لهذا الدين. ولذلك ذهب إلى قومه، انطلق إلى قومه يدعوهم للإسلام، حتى أسلم أهل بيته، وأسلم نصف غفار على يد أبي ذر. أي فعالية أكثر من هذا؟ نص القبيلة أسلمت على يد أبي ذر. فلما جاء بهم مسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفار، غفر الله لها. إذن أبو ذر يمثل خير تمثيل، التابع الملتزم الذي يلتزم بفاعلية ما تقرره القيادة بدون تردد. نختم حلقتنا بسؤال الحلقة، وسؤالنا في هذه الحلقة يقول: عادة ما يفضل القائد أي نوع من الأتباع؟ هل يفضل المساند أم المشير أم الملتزم؟ شرحت لكم هذه الأنواع الثلاثة في هذه الحلقة، تحاوروا حولها في موقع أسرار القيادة النبوية على الفيسبوك. نختم بقولة عظيمة من الأقوال التي اخترناها من السابقين والحاليين، وفي هذه المرة اخترت قولة لأستاذي وصديقي الدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله تعالى، من العلماء المشهورين الذين تكلموا وأصلوا لقضية الفكر، ومن أعظم ما أصل فيه قضية الفكر كتابه الرائع لا يستغني عنه أي شاب مفكر جديد، اسمه تكوين المفكر. يقول فيه: إن العصر الذي نعيش فيه مختلف عن كل العصور، حيث أن التقدم التقني لم يعد يستند إلى وفرة المواد والموارد الطبيعية، وإنما صار هذا التقدم يعتمد على الذكاء الإنساني، على المهارات الراقية، كما يعتمد على المعرفة والقيادة. فإذا القيادة أساس من أسس التقدم الإنساني بشهادة المفكرين في القديم والحديث. إن شاء الله تكونوا مستمتعين ومستفيدين معنا، نلتقي في حلقة أخرى مع أسرار القيادة النبوية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.